بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، ثم ذكر وعنون للفروض المقدرة في الكتاب وهي ستة، وقسم أولا الإرث إلى نوعين: فرض وتعصيب. ثم ذكر أن الفرض في نص الكتاب ستة، يعني فيما جاء في القرآن، هذا لا ينافي أن يكون ثم فرضا مجتهدا فيه وهو الثلث الباقي كما سيأتي. شرع في بيان من يرث هذه الفروض المقدرة، يعني سيذكر لنا هذه الفروض النصف وما بعده، ويذكر أصحاب كل منها، فالنصف له أصحاب، كذلك الربع له أصحاب، والعلم بهذه مرده إلى الكتاب والسنة، لذلك هي مجمع عليها، ولذلك الفن كله في الجملة مجمع عليه، والخلاف إنما هو يسير. باب من يرث النصف، باب من يرث النصف، يعني بالنص والإجماع، وهو خمسة، ولا خلاف بين الفقهاء في كون هذه الخمسة قد حصر فيهم النصف. وذكر النصف كما سبق في القرآن في ثلاثة مواضع، وأصحابه خمسة بالنص والإجماع. والنصف فيه لغات كما سبق ذكره. قال الناظم: والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبه. وبنت الابن، ثم قال عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب. هذه خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، خمسة بالنص والإجماع. والنصف في بعض النسخ فالنصف، وهو أولى، لأنه لما ذكر الفروض المقدرة في نص الكتاب وأراد تبيينها، كأنه قال: إذا عرفت تلك الفروض المقدرة وأردت معرفة أصحاب هذه الفروض فالنصف. نصف حينئذ يكون الجملة جوابا لشرط مقدر، جوابا لشرط مقدر. وظاهر شرح أنها بالفاء لا بالواو، لأنه إذا كانت بالواو حينئذ صار استقلالا استئنافا كلاما جديدا، والأولى أن تكون فالنصف، حينئذ تكون الفاء فاء الفصيح. ولذلك قبل التبويب قال: إذا عرفت ذلك وأردت معرفة أصحاب هذه الفروض فالنصف، هذا الذي يستقيم مع الشرح. وأما بالواو هذه لا تدل على ما ذكره الشارع. ثم أعلم أن هذه النسخة التي مطبوعة كأنها محققة فيها سقط كبير، قد راجعت بعضها مع الطبعة الحجرية التي عليها حاشية البيجوري، ففيها سقط أيضا، بعضها مخل. إذن فالنصف هذا مبتدأ فرض خمسة أفراد، هذا الأصل، لكن للتنوين الوزن هنا قال خمسة أفراد، ويصح أن يكون خمسة تنوين هنا عوضا عن المضاف، ويكون أفراد هذا صفة للخمسة. إذن هو بالتنوين قطعا للوزن، ولا يصح أن يضاف لما بعده. والنصف هذا مبتدأ، فالنصف مبتدأ، وفرض خمسة أفراد فرض، هذا خبر المبتدأ وهو مضاف، وخمسة بالتنوين مضاف إليه، ثم خمسة مضاف، وأفراد مضاف إليه، إذا جعلناه تنوين هنا للضرورة، يعني كان مضافا مضاف إليه ثم نون المضاف من أجل ضرورة الوزن. ويحتمل أنها فرض خمسة على أصله، وأفراد هذا نعت لخمسة، يجوز هذا ويجوز ذاك. فرض هذا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي مفروض. والنصف فرض خمسة، يعني مفروض لخمسة، موصوفة بأنها أفراد. أفراد جمع فرد، والفرد ضد الزوج، يعني واحدا، يعني يكون الزوج واحدا، والأنثى البنت واحدة كذلك، وبنت الابن تكون واحدة، والأخت الشقيقة واحدة، والأخت لأب واحد، يعني يشترط انفراد كل واحد من هذه الأصناف الخمسة. حينئذ صار هذا الشرط للاحتراز في بعضها دون بعض، لأن الزوج لا يكون إلا منفردا، فيكون هذا الشرط في حقه لبيان الواقع، الزوج لا يتعدد وإنما هو واحد. وأما البنت وبنت الابن كذلك، الأخت الشقيقة والأخت الأب، هذا يتعدد، فتكون بنت وبنتين فأكثر، والأخت الشقيقة قد تكون أخوات أختين أو أخوات وأكثر إلى آخره. إذن أفرادي هذا صفة لي لخمسة وهو أفعال جمع فرد وهو ما يقابل الزوج ما يقابل الزوج. والنصف فرض خمسة أفراد أي كل واحد منهم منفرد كل واحد منهم من هذه الخمسة التي سيأتي ذكرها يشترط فيه أن يكون منفردا. وهذا إذا كان كذلك والزوج لا يكون إلا منفردا حينئذ يكون هذا الشرط لبيان الواقع في شأن الزوج. أما في شأن الأربعة الأصناف الأخرى فهو للاحتراز يعني البنت واحدة احترز به عن البنتين فأكثر وبنت الابن واحدة احترز به عن بنت الابن إذا كانت اثنتين فأكثر كذلك الأخت الشقيقة والأخت الأب. وهذا القيد بالنسبة للزوج لبيان الواقع لأنه لا يكون إلا منفردا. الأول قال الزوج هذا من أصحاب النصف من أصحاب النصف ولكن ناظم هنا أطلقه وإن كان لا يرث النصف إلا بشرط يعني لا يستحق النصف إلا بشرط. وهذا قالوا إنما هو مأخوذ من قوله والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منع حينئذ أخذ الشرط هنا مما سيأتي. وهذا خلاف المعتاد معتاد أن يذكر الشرط أولا وما سيأتي يحال على ما ذكر سابقا. أما أن يذكر ألا يذكر أولا ويحال على ما سيأتي هذا خلاف ما عليه أهل التصنيف وخاصة المتون. الزوج هذا خبر مبتدأ محذوف أحدهم أو أولهم الزوج كما قدره الشارح هنا. وإذا جر حينئذ يكون بدلا من خمسة أو من أفراد يجوز هذا ويجوز ذاك الزوج والأنثى من الأولاد وتعطف عليه ما سيأتي به بالخفض يعني وبنتي لابني عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتي يكون بالجر إذا جررت الزوج لكن رفعه هو الظاهر. الزوج ويستحقه بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث يعني بشرط عدمي لا بشرط وجودي. وقد سبق معنا أن الشرط قد يكون عدميا وقد يكون وجوديا وجودي تحققه أن لا يكون شيئا معدوما والعكس بالعكس أن لا يكون شيئا موجودا الذي هو الشرط العدمي. وهنا عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث يعني الذي يكون فرعا للزوجة سواء كان منه هو أو من غيره كأن تكون أن يكون تزوج مطلقة وعندها فرع وارث حينئذ لا يرث النصف لوجود الفرع الوارث. إذن يستحق الزوج النصف بشرط عدمي وهو شرط واحد وهو عدم الفرع يعني فرع الزوجة الوارث. قال بعضهم يشترط في هذا الفرع الوارث أن يكون مجمعا على إرثه أن يكون مجمعا على إرثه. فإن لم يكن مجمعا على إرثه بأن كان ثم اختلاف بين الفقهاء حينئذ لا يكون مانعا للزوج من النصف مانعا من الزوج من النصف. لذلك قال الشارح هنا بالإجماع عند عدم الفرع الوارث بالإجماع. وهذا بالإجماع متعلق بقوله الوارث بمعنى أنه يشترط في هذا الفرع الوارث ألا يكون وارثا بالإجماع. فإن كان ووجد وورث لكن مع الاختلاف فلا يكون مانعا للزوج عن النصف. والمراد بالفرع الوارثون المجمع على إرثه مجمع على إرثه. فخرج غير الوارث كابن الرقيق أو قاتل أو نحو ذلك لوجود الوصف المانع فهو محجوب بالوصف. وكذلك خرج أولاد البنات مطلقا أولاد البنات مطلقا ومن قام به مانع من الأولاد وأولاد البنين للخلاف في هل هذا يرث أم لا. حينئذ إذا ولد فرع وارث واختلف الفقهاء في توريثه أم لا حينئذ لا يكون مانعا للزوج عن النصف. إذن الزوج يرث النصف بشرط واحد عند عدم الفرع الوارث وهذا بالإجماع. ذكرا كان أو أنثى وإن نزل بمحض الذكور يعني ابن وابن ابن ابن إلى آخره كما ذكرناه سابقا. والدليل على ذلك قوله جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم لم للتمليك هنا لكم نصف ما ترك أزواجكم لكم هذا يحتمل الخطاب أنه للزوج لغيره لكن لما قال أزواجكم علمنا أن المخاطب هو الزوج بالمقابل لأنه مضمر هنا ضمير ولكم، لكم من؟ الابن، الأخ، إلى آخره، الأب، الأم. نقول المراد به هنا الزوج، لماذا؟ لمقابلته بأزواجكم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، لكم أنتم إذن أيها الأزواج. لماذا؟ لأن الذي يقابل الأزواج معنى الزوجات هو الزوج. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هنا ولكم يعني لكل زوج، لكل زوج، لأنه ليس المراد به الجمع كما ذكرناه أن الزوج لا يتعدد وإنما هو شيء واحد، وإنما هنا قابل الجمع بالجمع. ولكم هذا جمع، أزواجكم هذا جمع، أزواجكم هذا واضح. لماذا؟ لأنه قد يتعدد، زوجات قد يتعددنا، تكون زوجة أو ثنتين أو ثلاث إلى أربع، وأما الزوج فلا. أي ولكل زوج نصف ما تركته زوجته، ولكل زوج نصف ما تركته زوجته، فهو من مقابلة الجمع بالجمع، حينئذ تقتضي القسمة على الأحاد. يعني لكل زوج نصف ما ترك أزواجه، متى؟ إذا كنا واحدة أو كنا متعددات. متى؟ قال إن، هذا إن شرطية، إن لم يكن لهن أي للزوجات الواحدة أو المتعددة ولد. ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، في لسان العرب الولد يشمل الذكر والأنثى، وإن خصه بعض العرف بالذكر، لكن في لسان العرب الولد يشمل الذكر والأنثى. إذن هذا نص واضح بين، وأجمع أهل العلم على مدلوله، وهو أن الزوج يرث النصف بشرط ألا يكون ثم فرع وارث. قال الشارح هنا: وإنما لم يذكر اشتراط عدم الفرع في إرث الزوج النصف للعلم به من مفهوم ما سيأتي في إرثه الربع، وهذا في إحالة على ما سيأتي وهو خلل، وهو خلل. وسواء كان هذا الولد فرع الوارث منه أو من غيره، يعني لا يشترط أن يكون هو أباه، بل قد يكون هذا الولد من غيره. وهذا يتصور فيما إذا تزوج مطلقة وعندها ولد ثم ماتت، حينئذ يرثها ولكن لا يرثها بالنصف لوجود الفرع الوارث، وإن لم يكن منه، وإن لم يكن منهم. إذن خلاصة نقول: يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث، والفرع الوارث هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا، وأولاد الأبناء وإن نزلوا. فأما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين، فلا يحجبون من يحجبه الفرع الوارث. وهذا في خلاف، في خلاف، يعني ابن البنت، ابن البنت يرث أو لا يرث؟ سبق أنه من ذوي الأرحام، بس كذلك سبق معنا أنه من ذوي الأرحام، إذن يرث أو لا يرث في خلاف، لأن توريث ذوي الأرحام مختلف فيه، وإن كان المذهب عند الحنابل أنهم يرثون. حينئذ لو ورد ابن بنت هل يكون مانعا للزوج عن النصف؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا الفرع ليس وارثا بالإجماع، وإنما هو وارث مع الخلاف، وارث مع الخلاف. إذن الفرع الوارث هم الأولاد وأولاد الأبناء، الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا بمحض الذكور. فأما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين، فلا يحجبون من يحجبه الفرع الوارث. وقال بعضهم تفصيلا في هذا الموضع، قال: الزوج يرث النصف بشرط واحد، وهو عند عدم الفرع الوارث المجمع على إرثه، بأن لم يكن هناك فرع أصلا. هذا واضح، إذا لم يكن ثم فرع أصلا، أو كان هناك فرع غير وارث، أو كان هناك فرع غير وارث، أو كان هناك فرع وارث مختلف في إرثه كولد البنت، فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع إلا الفرع الوارث المجمع على إرثه. إذن ليس كل فرع وارث يكون حاجبا للزوج عن النصف إلى الربع، لأنه دائر بين أمرين، إما نصف وإما ربع. متى يأخذ النصف؟ عند عدم وجود الفرع الوارث. إذا ورد الفرع الوارث لا يلزم نقله مطلقا إلى الربع، بل لابد من النظر في هذا الفرع، هل هو مجمع على إرثه أم لا. حينئذ إذا كان مجمعا على إرثه صح النقل من الفرض بالنصف إلى الفرض بالربع، وإلا فلا. والأنثى من الأولاد، والأنثى هذا الثاني مما يرث النصف. قال: من الأولاد، هذا لبيان الواقع. لماذا؟ لأن الأولاد كما ذكرنا يشمل الأنثى وغيرها، والمراد بالأنثى هنا البنت. إذن الذي يرث النصف أو من أصحاب النصف هو البنت، هو البنت. قال الشارح الواحدة، هذا تأكيد فقط لأنه قال أفرادي، فيؤكد حينئذ كلما جاء صنف من هذه الأصناف الخمسة بأنه واحد، بأنه واحد تحقيق للشرط، وإلا ليس للاحتراز. قد انتقده البيجوري لكنه انتقاد في غير محله. فالأنثى الواحدة من الأولاد، من الأولاد يعني وهي البنت، مراد بالأنثى هنا البنت، يعني بنت لابني، بنت لابني، هذه البنت، نعم البنت، وهذه ترث النصف ولكن بشرطين، لا تستحقه إلا بشرطين. الناظم جرى هنا على ذكر بعض الشروط وترك بعضا، وهذا على خلاف المشتهر عند الفرضيين بأن لا يذكر صنف إلا وتذكر معه شروطه، لكن نذكرها تتميما للفائدة. إذن البنت ترث النصف، ترث النصف ولكن بشرطين. الأول عدم المعصب، عدم المعصب لها وهو أخوها، وهو أخوها، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إن وجد أخوها حينئذ عصبها، عصبها بماذا؟ بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما إذا لم يوجد أخوها حينئذ ترث النصف، ترث النصف. إذن يشترط في إرث البنت النصف عدم المعصب لها. من هو المعصب؟ الابن، يعني ألا يكون ابن هلك هالك عن بنت، حينئذ إذا ورد ابن عن بنت وابن لا ترث النصف. لماذا؟ لوجود المعصب وهو أخوها، حينئذ دخل في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، حينئذ يرث، التوارث يكون بالتعصيب لا بالفرض، يكون للذكر وهو الابن مثل حظ الأنثيين. إذن يشترط في توريث البنت النصف ألا يوجد المعصب لها وهو أخوها، لأنه إن وجد حينئذ انتقل إلى الإرث بالتعصيب. ولا يفهم من الاشتراط هنا دائما إبطال الفرض، لا، وإنما قد ينتقل إلى فرض آخر أو ينتقل من إرث بالفرض إلى إرث بالتعصيب، وقد يكون ثم مانع، وهو ما سيأتي في باب الحجب إن شاء الله تعالى. الشرط الثاني عدم المشارك لها وهو أختها، أختها بنت، إذن واحدة، احترازا من البنتين. إن كانتا بنتين انتقل إلى فرض ثان وهو الثلثان، وهو الثلثان. إذن الشرط الثاني فيما تستحقه البنت للنصف عدم المشارك لها وهو أختها، لأن حينئذ تنتقل من النصف إلى المشاركة في الثلثين، لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني اثنتين وزيادة، فلهن ثلثا ما ترك، فلهن ثلثا ما ترك. إذن قوله والأنثى من الأولاد ليس على إطلاقه، وإنما هو عند انفراد المعصب، سيذكر هو في آخر الأبيات عند انفرادهن عن معصبه، وهذا عام فيما ذكره من الإناث، ولكن يذكر في هذا الموضع ويزاد عليه الشرط الذي ذكرناه وهو عدم المشاركة، عدم المشاركة. قال هنا الأنثى أي الواحدة من الأولاد، وهي البنت عند انفرادها عن معصبها، عند انفرادها عن معصبها، والمعصب هنا هو أخوها، فترث بالفرض بخلاف ما لو كانت مع معصبها فإنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا دل عليه قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت المتروكة واحدة فلها النصف، مفهومه إن كانت أكثر من واحدة اثنتين حينئذ ليس لها النصف، وإنما تنتقل إلى الفرض الآخر، وهذا مما يستدل به على رد مذهب ابن عباس صح عنهم. ثم قال وبنت لابني، هذا الصنف الثالث الذي يرث به، يرث النصف، يرث النصف. وبنت لابني، وبنت لابني يعني الواحدة، لأنه قال أفرادي، إذن بنت لابني يشترط في كونها وارثة للنصف أن تكون واحدة منفردة، فإن شاركتها أختها حينئذ صار الحكم مختلفا. وبنت لابني الواحدة، وإن نزل أبوها بمحض الذكور، نزل أبوها كيف؟ بنت ابني ابني ابني ابني ابني لابني، مهما نزل، بشرط أن لا يكون في السلسلة أنثى، لابد أن يكون بمحض الذكور، يعني ذكور خلص، ألا يكون بين ذكر والذكر أنثى، لأنه حينئذ ينتقل إلى الأرحام. وترث بنت الابن النصف وتستحقه بثلاثة شروط، ثلاثة شروط. الأول عدم الفرع، عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، بنت الابن، بنت الابن إذا وجد أبوها حجبها، عدم، نعم عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، الذي هو أعلى منها. حينئذ نعم إذا كانت هي بنت ابن ابن الابن وعندنا بنت ابن، حينئذ الثانية لا ترث مع الأولى. لماذا؟ لوجود فرع وارث أعلى منها. سيأتي تمييز الدرجات في باب التعصيب، لأنهم قد يشتركان في نسب ولكن أحدهما يكون أعلى درجة من الأخرى. فلا شك أن ابن الابن أعلى من ابن ابن الابن، وابن ابن الابن أعلى من ابن ابن ابن الابن. كذلك اشتركا في النسب في السلسلة، إلا أن أحدهما أرفع وأعلى درجة من الآخر. الأنزل الأقل واسطة يكون حاجبا لما كان أبعد واسطة. حينئذ عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. ثانيا عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، ابن عمها الذي في درجتها، هذا سيأتي بحثه في باب التعصيب. عدم المعصب وهو أخوها، بنت الابن ابن الابن، بنت الابن ابن الابن أخوها، حينئذ يعصبها. كيف يعصبها؟ ينتقل من الفرض، من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، فيدخل في قوله للذكر مثل حظ الأنثيين. الشرط الثالث عدم المشارك لها وهو أختها، هذا معلوم من قوله أفرادي أفرادي. إذن ذكر شرطين فيما يتعلق ببنت الابن، الأول أفرادي، الأول أفرادي، والثاني سيأتي التنصيص عليه عند انفرادهن عن معصبي، يعني الأخ المعصب لها الناقل لها عن الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. إذن عدم المشارك وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها، بنت عمها التي في درجتها، هذا سيأتي بصه في باب التعصيب. والمراد هنا عدم المشاركة، ألا يشاركها، يعني إن وجد معها من هو في مرتبتها ومنزلتها حينئذ انتقلا من الفرض بالنصف إلى الفرض بالثلثين. بنت الابن إن كن ثنتين فأكثر، حينئذ صار فرضهما الثلثان، صار فرضهما الثلثين لا النصف. وبنت الابن عند فقد البنت، عند فقد البنت عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، عند فقد البنت فأكثر، عند فقد البنت فأكثر، ليس الحكم خاصا بالواحدة وإنما بالمتعدد كذلك. وأما عند وجود البنت فلها الثلث تكملة للثلثين، عند وجود البنت حينئذ ترث السدس كما سيأتي في باب السدس، يعني بنت ابن مع بنت، بنت ابن مع بنت، حينئذ ترث بنت الابن السدس. كذلك ترث السدس، نعم، تكملة للثلثين. ولذلك اشترط هنا ماذا؟ عند فقد البنت، هذا الشرط عدميا، هذا شرط عدمي. لماذا؟ لأنه إن وجد حينئذ انتقل من الإرث بفرض إلى إرث بفرض آخر، صار حاجبا. وأما عند وجود البنت فلها الثلث تكملة للثلثين، وعند وجود الأكثر من البنت فلا شيء لها ما لم تعصب بابن ابن كما سيأتي في محله. وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، والأخت مراد بها الأخت الشقيقة، لأنه قال وبعدها الأخت التي من الأبي، ماذا نفهم؟ أن هذه المراد بها الشقيقة، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع في مذهب كل مفتي، يعني في حكم كل من أفتى من أهل الملة والشريعة أن الأخت ترث النصف، والمراد به الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة. هنا الدليل على توريث بنت الابن، قال والثالث بنت الابن الواحدة عند فقد البنت فأكثر، وفقد الابن أيضا، وعند انفرادهن عن معصب لها، وهذا إجماعا، قال إجماعا، قياسا على بنت الصلب، قياسا على بنت الصلب. إذن الدليل هو الإجماع، ومستند الإجماع القياس، ولا إشكال فيه، يعني عندنا دليل وعندنا دليل الدليل. ما هو الدليل؟ الإجماع. ثم ما دليله؟ لابد أن يكون مستندا على دليل شرعي، هو القياس، هو القياس. إذن إجماعا فترث النصف للإجماع. ما وجه الإجماع؟ قال قياسا على بنت الصلب، بنت الصلب المباشرة علة القياس هذا، لأن ولد الولد، ولد الابن كالولد إرثا، ولد الولد ابن الابن كالابن، كذلك ابن الابن كالابن، قال إرثا وحجبا، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى، إذن بنت لابن مثل البنت، كذلك مثله، كما يقال ابن لابن كالابن، كذلك بنت لابن كالابن، فصار هذا القياس واضحا بين وأجمع أهل العلم عليه. ثم قال والأخت في مذهب كل مفتي، والأخت يعني الصنف الرابع الذي يرث النصف هو الأخت، يعني الأخت الواحدة، لأنه قال أفرادي، الشقيقة، الشقيقة لأنه قال وبعدها الأخت التي من الأب، والأخت الشقيقة ترث النصف ولكن لا تستحقه إلا بأربعة شروط، بأربعة شروط، هكذا التسلسل، كلما جاء صنف زاد شرطا على ما قبله، وتستحقه الأخت الشقيقة بأربعة شروط. الأول عدم المعصب، وهو الأخ الشقيق، لأنه إن وجد عصبها، بمعنى أنها ترث بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، لو واحد وواحد يعني ذكر أنثى يصدق على أدنى شيء الواحد والواحدة، حينئذ قال تعالى فللذكر مثل حظ الأنثيين، كما أنه قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كذلك في الأخوة هنا رجالا أو نساء للذكر مثل حظ الأنثيين، أو الجد على أحد قولي العلماء كما سيأتي في باب الجد، فلا يفرض لها معه إلا في مسألة الأكدرية كما سيأتي. المراد هنا عدم المعصب وهو الأخ الشقيق، فلا ترث الأخت الشقيق النصف إلا عند عدم أخيها وهو الأخ الشقيق، إن وجد انتقل إلى التوريث بالتعصيم. الشرط الثاني ما هو؟ أفرادي، دل عليه بقول أفرادي عدم المشاركة، يعني ألا تكون معها أخت أخرى، لأنها إن وجدت أخت أخرى شقيقة صارت ثنتين أو زيد فأكثر، حينئذ انتقلت إلى الفرض بالثلثين. عدم المشارك وهو الأخت الشقيقة، لقوله فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث لا من الإناث، هذا احترازا، الوارث أخرج به غير الوارث، والمراد به عدم الأصل هنا من الذكور الوارث، المراد به الأب وأبو الأب على القول الثاني للعلماء كما سبق ذكره في الجد هناك، والمراد به الأب وأبو الأب، الأب وأبو الأب، والجد له، جد له كما سبق، المراد به جد أبو الأب، وإن علا بمحض الذكور، والوارث يخرج به الأصل غير الوارث، هذا واضح لأنه يكون محجوبا، وهو المحجوب بوصف فلا يحجبها لأن وجوده كعدمه، المحجوب بوصف هذا كالعدم، والمحجوب بشخص كالموجود، سيأتي هذا لكن قاعدة هكذا، المحجوب بوصف كالقاتل هذا كالعدم، وجوده وعدمه سواء لا يذكر أصلا، والمحجوب بشخص كالابن، ابن الابن محجوب بالابن مثلا، حينئذ هذا محجوب بشخص لا بوصف، هذا وجوده وجود، لا نقول وجوده كعدمه، بل هو معتبر، والوارث يخرج به الأصل غير الوارث، وهو المحجوب بوصف فلا يحجبها لأن وجوده كعدمه. وخرج أبو الأب المدلي بأنثى لأنه غير وارث، إذا أدلى بأنثى كأبي أم الأب فلا يحجبها لأنه من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. إذن المراد بقوله عدم الأصل من الذكور الوارث، المراد به الأب وأبو الأب، هكذا فضل، هكذا. الرابع، الشرط الرابع، عدم الفرع الوارث، وهو الابن وابن الابن وإن نزله، عدم الفرع الوارث يعني للميت، فلا ترث الأخت شقيقة النص مع وجود فرع للميت، فرع وارث، فإن وجد وليس وارثا حينئذ لا يحجبها، إن عدم هو الشرط الذي يتحقق معنا هنا. إذن الشرط الرابع عدم الفرع الوارث، وهو الابن وابن الابن وإن نزل فلا تستحق معه شيئا، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، لأنها تكون حينئذ عصبة مع الغير، هذا سيأتي فيه في التعصيب. إذن خلاصة هذا الشرط عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. والدليل على ذلك قوله تعالى هو مجمع عليه لكن مستند الإجماع، قوله تعالى وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وله أخت، هذا أطلق هنا لا يشمل الأم كما ذكرناه سابقا، فالآية هذه مخصوصة بالإجماع بالأخت الشقيقة والأخت لأب، هذا محل إجماع بين أهل العلم، لأنهم أجمعوا على أن هذه الآية نزلت في الإخوة للأبوين والإخوة للأب دون الإخوة للأم. إذن الأخت الشقيقة ترث النصف بالإجماع، وإنما ترثه بأربعة شروط على ما سبق ذكره. في مذهب كل مفتي أي مجتهد، في مذهب أي حال كون هذا الحكم، يعني في مذهب جار ومجرور متعلق محذوف حال، في مذهب أي حال كون هذا الحكم مندرجا في الأحكام التي ذهب إليها كل مجتهد، فالمراد من المذهب الأحكام والمفتي هو المجتهد، ولذلك قال الشارح هنا أي مجتهد، لأن ذلك مجمع عليه، وأصل المذهب مكان الذهاب، مكان الذهاب. قد يعلل ما دام أنه مجمع أين وجه الاجتهاد، والمذهب مكان الذهاب ثم أطلق على ما ذهب إليه المجتهد وأصحابه من الأحكام في المسائل إطلاقا مجازيا. وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي، وبعدها أي بعد الأخت الشقيقة، وفي بعض النسخ وهكذا، هذه الخامسة التي ترث النصف، وهكذا الأخت التي من الأبي، وبعدها الأخت التي من الأبي، فرق بين النسختين. إذا قيل هكذا ليس فيه فهم شرط، قيل بعدها الأخت التي من أبي، يعني يفهم منه أنها لا ترث النصف مع الشقيقة، وبعدها يعني بعد الأخت الشقيقة، يأتي البعدية هنا عند عدم وجود الأولى وهي الأخت الشقيقة، فقد يفهم شرط من هذه النسخة ففيها زيادة فهي أولى، إذن هذه النسخة تكون أولى من قوله وهكذا. وعلى النسخة الثانية وهكذا أي مثل الأخت الشقيقة، الأخت التي من الأبي في إرث النصف، مثل الأخت الشقيقة الأخت التي من الأبي في إرث النصف. وعلى الثانية وبعدها يعني بعد الأخت الشقيقة في إرثها النصف الأخت الواحدة التي من الأبي. وتفيد أو يفيد قوله بعدها اشتراط عدم الشقيقة لإرث الأخت التي من الأب للنصف، الواحدة كذلك تأكيد وتحقيق للشرط الذي ذكره سابقا، فالنصف فرض خمسة أفراد، فإذا زاد الواحدة أو الواحد عند كل صنف حينئذ لا إشكال، بل هو تحقيق للشرط. الأخت بعدها، الأخت هذا مبتدا مؤخر، وبعد هذا ظرف متعلق محذوف خبر مقدم، وكذلك هكذا جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم. التي هذا صفة للأخت، التي من الأبي، من الأبي، وهذا احترازا عن التي من الأم فقط، فإنها لا ترث النصف كما سيأتي في محله، عند انفرادها عن معصب لها. وقول المصنف هنا والناظم عند انفرادهن، هذا يعود على كل ما ذكر، على كل ما ذكر، وبنت والزوج والأنثى، الأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت وبعدها الأخت، هذه الأربعة الأصناف. قال عند انفرادهن، الضمير يعود على الأنثى من الأولاد وبنت الابن والأخت وبعدها الأخت التي من الأبي، عند انفراد هذه المذكورات عن معصب وهو إما الابن أو الأخ. وبنت الأخت التي من الأب ترث النصف بخمسة شروط، خمسة شروط، الأربعة السابقة وتزيد عليه واحدا خامسا، والخامس هو عدم الأخت الشقيقة والأخ الشقيق، عدم الأخت الشقيقة والأخ الشقيق بدليل الآية والإجماع السابقين. إذن كل ما اشترط في إرث الأخت الشقيقة للنصف من عدم المعصب وهو الأخ الشقيق، وهنا الأخ الشقيق كذلك، وماذا عدم المشارك وهو الأخت الشقيقة، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الفرع الوارث وهو الابن وابن الابن وإن نزل، هذه الشروط الأربعة كذلك موجودة في الأخت من الأب، وتزيد عليها ألا توجد أخت شقيقة ولا أخ شقيق، عدم الأخت الشقيقة والأخ الشقيق بدليل الآية والإجماع السابقين. عند انفرادهن عن معصبي، أي عند انفراد كل واحدة منهن عن معصب مما ذكر معه فيما سبق، إما الابن أو ابن الابن أو الأخ الشقيق أو الأخ الأب، واضح هذا؟ حينئذ هذا الشرط يرجع إلى كل ما ذكره الناظم. قال الشارح هنا: ثم أعلم أن الذي علم من كلام المصنف رحمه الله تعالى هو اشتراط فقد المعصب لكل واحدة من الأربعة، وأما ما ذكرته غير ذلك فإنما تركه كغيره من المصنفين اكتفاء بذكره فيما سيأتي، قد يذكر في بعض المحال، لكن الأولى هنا إن ذكر إنما يذكر في أول موضع ولا يذكر فيما بعد ثم يحال عليه، هذا غريب، تصنيف إنما يكون إذا ذكر الشرط أو كان له محلان، حينئذ المحل الأول هو الأنسب، هو الأنسب، فإن جاء له محل آخر حينئذ يقول قد سبق ذكره كما سبق، أما بالعكس هذا فيه إبهام، فيه إبهام اكتفاء بذكره فيما سيأتي، ولو ذكروا جميع ما يحتاج إليه بجميع الفروض لأدى إلى التكرار والتطويل، بل يذكر في محله، والعلم إنما تعلم من أجل التحصيل، من أجل إذن هذه خمسة أصناف كلها ترث النصف على ما ذكر معها من شروط، والنصف أو فالنصف فرض خمسة أفراد، يعني أصناف: الزوج هذا الأول، والثاني البنت أشار إليها بقوله الأنثى من الأولاد، والثالث بنت الابن واحدة وإن نزل أبوها عند فقد البنت فأكثر، كذلك الأخت الرابع وهي الشقيقة، ثم الأخت من الأب. الربع، باب الربع، قال: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منع. الربع سبق فيه لغتان وذكر في القرآن في موضعين، وأصحابه صنفان، صنفان فقط، يعني لا يرث الربع إلا الزوج والزوجة، ولكل شرطه، ولكل شرطه. والربع ربع ربع، لكن هنا يتعين التسكين للوزن، يتعين التسكين. والربع مبتدأ، فرض الزوج خبره، كأنه قال: والربع فرض اثنين أو صنفين، هذا يعلم من السياق لأنه ذكر نوعين صنفين فقط، حينئذ تجعله خبرا لما ذكر، وإن جعلناه على ظاهره هذا هو الظاهر. والربع فرض، ربع مبتدأ وفرض خبر وهو مضاف، والزوج مضاف إليه، وفرض هنا وإن كان مضافا إلا أنه مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني مفروض للزوج، الربع مفروض للزوج، لكن بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث سواء كان منه أو من غيره، ولذلك قال: إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. إن كان معه، إن هذه شرطية، إذا لها مفهوم، لها مفهوم، وكان هذه تامة بمعنى وجد، يعني إن وجد من ولد الزوجة من قد منعه، إن كان من قد منعه من ولد الزوجة معه، هذا تركيب، من قد منعه، من هذا فاعل كان، فاعل كان يعني الذي قد منعه، منع الزوج، منع الزوج من ماذا؟ من الإثم بالكلية أو من بعضه، من بعضه، لأنه حجبه من النصف إلى الربع، يعني نصف النصف، أنقصه وحجبه من النصف إلى نصف النصف، وهذا فيه نقصان، حجب به بالنقصان. إذن إن كان من قد منعه من ولد الزوجة، من ولد، من هذه بيانية، من بيانية، وهو بيان قدمه على المبين، قدمه على المبين، حينئذ بيان لمن قد منع فهو بيان مقدم على المبين، وكان هنا قلنا بمعنى وجد، فتفتقر إلى فاعل ولا تحتاج إلى اسم ولا خبر. ومن هذه اسم موصول بمعنى الذي، في محل رفع خبر، في محل رفع فاعل كان، من قد منعه، من قد منعه، منعه، منع، والفاعل ضمير مستتر يعود على ولد الزوجة، ها، والها ضمير متصل مبني على ها الضم المقدر، ضم المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف أو الضرب، وهو يعود على الزوج، على الزوج. إذن يستحق الزوج فرض الربع بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث سواء كان منه أو من غيره، فرع الوارث يعني ولد الزوجة، ولد الزوجة سواء كان منه هو الزوج أو من غيره. فالتصور هنا يكون ماتت زوجة وتركت زوجها، تركت زوجها فالزوج وارث وهي التي ماتت، حينئذ إن وجد لها فرع ولد أو بنت من هذا الزوج الذي هو معها أو من سابق، حينئذ حجبه من النصف إلى الربع. إن لم يكن لها لا منه ولا من سابق، حينئذ يرث النصف على ما سبق. إذن يتصور في ماذا؟ في زوجة هالكة ماتت يعني، حينئذ إذا تركت زوجا يرثها. ننظر إلى الزوجة هل لها ابن أم لا، سواء كان من الزوج أو من غيره، وهذا متصور. فإن كان لها فرعا وارثا، حينئذ منع الزوج من النصف إلى الربع، وإلا فيرث النصف. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد زوجة، قلنا من ولد من هذه جار ومجرور متعلق محذوف بيان لمن، وهو مقدم على المبين. قد منعه أي إن وجد مع الزوج الشخص الذي منعه عن النصف ورده إلى الربع وهو ولد الزوجة ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو متعددا. وقوله قد منعه ليس المراد أنه منعه عن الإرث بالكلية، وإنما منعه بعض حقه الأكبر وهو النصف ورده إلى الربع، لقوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. فإن كان لهن للزوجة أو الزوجات ولد، قلنا يشمل الذكر أو الأنثى، حينئذ يصدق على الواحد وعلى المتعدد لأنه نكر في سياق الشرط ولا يشترط به تعدد، فلكم الربع مما تركنا حينئذ ثبت له الربع. هذا الصنف الأول. والصنف الثاني وهو الزوجة فأكثر، زوجة الواحدة فثنتين ثلاث فأكثر إلى أربعة، وتستحقه بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث، ولذلك قال وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وهو أي الربع لكل زوجة منفردة عند زوجها أو أكثر، الألف هذه لي للإطلاق بأن تكون زوجتين فأكثر، حينئذ الواحدة إذا انفردت ترث الربع، ثنتين يرثن الربع، ثلاث يرثن الربع، أربع يرثن الربع. إذا كانت واحدة تنفرد بالربع، وإذا كانت ثنتين اشتركنا في الربع، ليس لكل واحدة، لأن لو كانت أربعة تلك كلها ذهبت، ربع ربع ربع ربع صارت كاملة لم يبقى شيء، وإنما يشتركن الأربع في ماذا، أو الأربع يشتركن في الربع، حينئذ كل واحدة تأخذ نصف الربع. وهو أي الربع لكل زوجة منفردة عند زوج أو أكثر، الألف هذه لي للإطلاق، مع عدم الأولاد مع هذا الشرط، يعني هذا الحكم السابق وهو أن الزوجة منفردة أو الأكثر يرثن الربع، هذا ثابت مع عدم الأولاد، يعني يشترط في استحقاق الربع للزوجة أو أكثر فقد وعدم الفرع الوارث. فرع الوارث ممن؟ فرع من؟ أي العكس، الأول هناك تقول فرع الزوجة لأن الزوج هو الذي سيأخذ المال، هو الذي يكون حيا، فالفرع يكون للميت، وهنا يعكس فالزوجة تأخذ الربع، حينئذ يشترط عدم الفرع الوارث ليس لها وإنما للزوج، سواء كان منها أو من غيرها، منها أو من غيرها، لأنه يحتمل أنه يكون متزوج وعنده أولاد ثم يأخذ الثانية فيموت قبل أن يولد له، حينئذ الثانية ليس عندها ولد من زوجها ولكن عنده ولد من غيره فيكون حاجبا لها، يكون حاجبا لها، واضح؟ مع عدم الأولاد يعني هذا ثابت مع عدم الأولاد فيما قدر، فيما في هذه سببية، وما هذه اسم موصول بمعنى الذي، قدر الألف هذه للإطلاق، أي وإرث الزوجة الربع مع عدم الأولاد بسبب ما قدر وبين في كتاب الله تعالى. وهذا إذا لوحظ المقدر الخاص في الآية، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. وأما بقطع النظر عن الآية وإنما المراد به المقدر في كتاب الله، حينئذ يكون قوله فيما قدر في كتاب الله، يكون أطلق هنا ولا تكون في سببية. وأما بقطع النظر عن هذه الآية وإنما لوحظ المقدر في القرآن فحسب، كان من ظرفية الخاص في العام، وهذا هو المتبادر من النظم، يعني فيما قدر في كتاب الله، فيما فرض في كتاب الله تعالى. هنا قال وهو أي الربع لكل زوجة أو أكثر من زوجة إلى أربعة، مع عدم الأولاد، الأولاد قلنا جمع ولد، عدم الأولاد، الأولاد جمع ولد، حينئذ يشمل الذكور والإناث، للميت من الزوجة أو من غيرها فيما قدر أي فرض في قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فاختلف الحكم، حينئذ المفهوم هنا معتبر وله مكانته. مع عدم الأولاد إذن المراد به عدم الفرع الوارث، والمراد بالفرع الوارث هو الولد وولد الابن وإن نزل. قال الناظم وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. هو قال ماذا؟ مع عدم الأولاد، عدم الأولاد، طيب ولد الولد هل هو حاجب أم لا؟ قال وذكر أولاد البنين يعتمد، يعني يعتبر، فقولنا مع عدم الأولاد يشمل الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا بمحض الذكور، فليس خاصا بالولد فقط، وإنما ولد الولد هو بمنزلة الولد. وهل هو صادق عليه حقيقة أو مجازا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. ولذلك قال الشارح هنا ولما كان الولد لا يشمل ولد الابن حقيقة، يعني قيل الابن كما سبق فيما سبق، الابن وابن الابن، الابن وابن الابن، هل الابن يشمل ابن الابن حقيقة يدخل فيه؟ المشهور لا، وقيل يدخل فيه لغة، وقيل يدخل فيه مجازا، فهي ثلاثة أقوال. وعليه ينبني على هذا فهم قول تعالى إن لم يكن لكم ولد، إن لم يكن لكم ولد، إن قلنا بأن ولد الولد لا يدخل حقيقة حينئذ اختص الحكم في الآية بالولد فحسب، فنحتاج إلى قياس ولد الولد على الولد. إن قلنا بأنه داخل فيه حقيقة حينئذ النص دل على ماذا؟ إن لم يكن لكم ولد وكذلك ولد الولد، لأن لفظ الولد في لسان العرب يطلق على الولد حقيقة وعلى ولده كذلك حقيقة، فيكون النص داخلا فيه. إن كان يطلق عليه مجازا بأنه ولد، إذا كان يطلق عليه مجازا بأنه ولد حينئذ يأتي الخلاف عند الأصوليين، هل اللفظ الواحد يجوز استعماله في حقيقته ومجازه معا؟ فمن جوزه قال هذا النص دل على الولد وولد الولد، ومن منعه قال هذا النص يدل على الولد فحسب، فنحتاج إلى ولد الولد لإدخاله في النص. إذن المشهور أن ولد الولد لا يدخل في لفظ الولد، ولذلك قال هنا الشارح ولما كان الولد لا يشمل ولد الابن حقيقة على المشهور، صرح بأولاد الابن بقوله وذكر أولاد البنين يعتمد، يعني في كونهم مانعين ها مع عدم الأولاد فيما قدر، مع عدم الأولاد وأولاد الأولاد، هذا خلاصة البيت الذي زاده، مع عدم الأولاد فحسب وأولاد الأولاد، هل يشترط عدمه من أجل توريث الزوجة والزوج من توريث الزوجة والزوجات؟ نقول نعم يشترط، فكأنه يرجع إلى ما سبق فتقول وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد وأولادهم، فنص على أولادهم بهذا البيت، أتى ببيت كامل من أجل هذه اللفظة. وذكر أولاد البنين، ذكر مبتدأ وهو مضاف أولاد البنين مضاف إليه، يعتمد الجملة خبر، يعتمد يعني يعتبر، وليس المراد أنه يعتمد من خلاف، لأن المسألة محل إجماع، مسألة محل إجماع، حيث اعتمدنا القول في ذكر، لأننا ذكرنا فيما سبق مع عدم الأولاد نفينا الأولاد، يقول لأننا اعتمدنا القول في ذكر الولد ولم ننص على ولد الولد، فلا يتوهم متوهم بأن ولد الولد لا يكون مانعا، بل هو حكم أبيه، حيث هذه حيث لي للتعليل، حيث اعتمدنا يعني اعتبرنا القول فيما سبق في ذكر الولد فقط دون ولده، والصواب أن الحكم عام، أي لأن اعتبرنا القول الكائن في ذكر الولد، وظرفية القول في الذكر من ظرفية العام في الخاص، والمراد ذلك الخاص. قال الشارح هنا: وذكر أولاد البنين الذكور والإناث يعتمد، حيث اعتمد من القول في ذكر الولد في حجب الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، لأن أولاد الابن كالأولاد، هذا محل إجماع عند عدمهم إرثا وحجبا، وهذا محل إجماع، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى قياسا على الأولاد. إذن يعملون عمل آبائهم إرثا وحجبا، إرثا وحجبا، إما حجبا بكلية أو حجبا نقصان. إذن الذي يرث الربع صنفان: الزوج والزوجة. الزوج يرثه بشرط عدم الفرع الوارث، والزوجة كذلك ترثه بعدم مع عدم الفرع الوارث. والمراد بالفرع الوارث في المسألتين الولد وولد الابن وإن نزل بمحض الذكور، وهذا محل وفاق وإجماع. لكن بقي مسألة، وهي إذا ترك خمسة أو خمس زوجات، هلك هالك عن خمس زوجات، لأن قولها أو أكثر الحد النهائي الشرعي أربعة، ترك خمسة، هل يتصور أو لا؟ كيف؟ ها؟ أي؟ طيب أسلم، لابد نقول له طلق. نعم، صورها بعضهم بما ذكر، أسلم عن خمس أو ست ثم مات مباشرة، الأصل أنه خير بين الخمس، يبقي أربع ويسرح الخامسة، هذا الأصل، لكن مات مباشرة، هل نورث الخمس؟ نقول يشتركنا في الربع؟ ها ها، قرعة؟ أي أو ننظر الأولى هي التي تبقى والثانية ونعرف أيهما أولى؟ الكل يرث؟ ها، قيل بإرثهن معا كل للضرورة، لكن هذا ضعيف، والصواب أنه يقال إما بالقرعة وإما أن تعرف الأخيرة، حينئذ تترك هي التي لا تكون زوجة خامسة. ومثله لو وقع خطأ، هذا يقع حتى عند بعض الناس، تزوج خامسة وقد طلق الرابعة طلاقا رجعيا ويعقد قبل خروج الزوجة من العدة، حينئذ وقع الثاني في عدة الرابعة وهي زوجة، لأن طلاقها رجعي، هذا الثاني الخامسة العدد، هذا باطل، حينئذ لو مات مباشرة يكون ترك خمس زوجات. تصور أو لا، الصورة كيف؟ يكون عنده أربع زوجات، أربع زوجات، طلق واحدة طلاق رجعية، طلق واحدة في طهر لم يجامع فيه، حينئذ هي زوجة حتى تنتهي عدتها ثلاثة قرون. طيب مر أسبوع وتزوج، ما يدري، بعض الناس يجهل، مر أسبوع وتزوج، حينئذ نقول هذه الزوجة الثالثة التي تزوج هذه خامسة، لأن التي طلقها ما زالت زوجة، ولذلك يلغز عند الفقهاء هل للرجل عدة أم لا، هذه صورتها. نعم، يعتد مع زوجته، لا يتزوج حتى تنتهي وتنقضي عدة هذه المطلقة الرجعية، فلا يجوز له أن يتزوج، فإن وقع حينئذ النكاح باطل لأنها خامسة. ثم قال: باب الثمن، باب الثمن، وذكر في القرآن مرة واحدة وهو فرض صنف واحد، هذه كلها ستحفظونها وتراجعونها إن شاء الله، أسلم أمور نمشي، وستكون عليها مسائل بعدما ننتهي من السدس إن شاء الله، لأن مسائل متفق عليها وأصناف معدودة وشروطها واضحة بينة، لكن التطبيق هو الذي يفضح، هل فهمتم أم لا؟ تذاكرون حتى ننتهي من الأصناف من يرث السدس، ثم نأتي على مسائل تطبيقية. إذن الثمن ذكر في القرآن مرة واحدة وهو فرض صنف واحد، وهو الزوجة واحدة كانت أو أكثر إلى أربع، وتستحقه بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث وهو الولد، سواء كان منها أو من غيرها، وكذا ولد الابن وإن نزل، فرع الوارث المراد به الولد وولده وإن نزل، وإن نزل. إذن يشترط في هذا الصنف وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث مقابل لما سبق. يشترط في الصنف الثاني وهو الزوجة أن ترث الربع ها عدم الفرع الوارث، إن وجد نقلها من الربع إلى الثمن، واضح؟ طيب، والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات. والثمن بسكون الميم للوزن ضرورة لابد للزوجة، جار ومجرور متعلق محذوف خبر، وتقدير الخبر هنا يعلم مما سبق، فرض الزوج إذا مفروض للزوجة، مفروض للزوجة، حينئذ نقدر الخبر هنا خاصا، وهذا لا إشكال فيه، لأن متعلق الجار والمجرور إذا كان خاصا ودل عليه دليل جاز حذفه، وأما إذا لم يدل عليه دليل فلا يجوز حذفه. هنا قد دل عليه دليل وهو ما سبق. والثمن مفروض للزوجة الواحدة والزوجات، ها إن كنا متعددات ثنتين ثلاث إلى أربع وهو المنتهى، فيشتركنا فيه. قوله والزوجات، ها مراد بالجمع هنا هل نقول أقله ثلاث أو ما زاد على الواحدة؟ ما زاد على الواحدة، حينئذ لا يفهم من الجمع هنا المعنى اللغوي الذي اختلف فيه عند الأصوليين والنحاة، فالمراد بالجمع هنا ما فوق الواحدة، ولذلك قابل الزوجة بالزوجات، زوجة بالزوجات. والثمن للزوجة الواحدة والزوجات اثنتين فأكثر، حينئذ يكون معنى الجمع هنا ها ما فوق الواحدة مع البنين أو مع البنات، يعني مع وجود الفرع الوارث، سواء كان هذا الفرع بنتا أو كان ابنا. وقوله مع البنين هذه للجنس، لأنه لا يشترط الجمع، لو بقينا على ظاهر اللفظ حينئذ لابد اثنين فأكثر، وإذا جرينا على لسان العرب لابد من ثلاثة فأكثر، والمراد وجود واحد فقط فرع وارث، إما بنت واحدة ومن باب أولى اثنتين فأكثر، أو ابن واحد ومن باب أولى اثنين فأكثر. إذن أل في قوله البنين والبنات للجنس، وأل الجنسية تبطل معنى الجمعية، تبطل معنى الجمعية، حينئذ نصدق بواحد مع البنين أو مع البنات، حينئذ أو هذه للتنويع، وفيه معنى التعميم، يعني عمم معنى الفرع الوارث، فيشمل الذكور ويشمل الإناث، ويشمل الذكور إذا كان واحدا فأكثر، ويشمل الإناث إذا كانت واحدة فأكثر. والدليل على ذلك قوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، والنص واضح وقد أجمع أهل العلم على ذلك. حينئذ نقول الثمن هذا فرض صنف واحد، وهو الذي ذكره المصنفون بقول للزوجة إن كانت واحدة أو للزوجات إن كن اثنتين فأكثر، حينئذ إذا كنا اثنتين فأكثر يشتركنا في الثمن، لا نقول لكل واحدة ثمن، وإنما يشتركنا في الثمن، فيوزع بينهن بالتساوي مع البنين الواحد فأكثر، أو مع البنات الواحدة فأكثر الذي ذكرناه، أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي، أو هذا للتنويع مع أولاد البنين كذلك أل هنا للجنس فتبطل معنى الجمعية، فيصدق بالواحد والواحدة فأكثر قياسا على الأولاد. إذن الفرع الوارث وجودا وعدما يشمل المباشر وما نزل عنه، الولد وولد الولد، الابن وابن الابن، وهكذا. حينئذ قوله أو مع أولاد البنين هذا استدراك لقوله مع البنين أو مع البنات، لأنه يرد إذا كان مع البنين هذا الولد الصلب، طيب وولد الولد هل يكون كذلك أو لا؟ نعم يكون كذلك، حينئذ يأخذ حكمه، لذلك نص عليه أو مع أولاد البنين فاعلمي، يعني فاعلمي ذلك الحكم السابق، يعني فافهمه. ولا تظن الجمع شرطا، لما علق الحكم هناك على الجمع مع البنين أو مع البنات أولاد البنين، هل الجمع مراد أم لا؟ قال لا، ليس بشرط، وإنما المراد به ما يصدق بالواحد. ولا تظن الجمع شرطا فافهمي فاعلمي، كلاهما بمعنى واحد، فهل الداخل على الجمع جنسية فتبطل معنى الجمعية، والعلم والفهم بمعنى عند بعضهم، والأول إن كان علم ليس بمعنى الفهم يفسر به الإدراك المطلق، والفهم يفسر به الإدراك الخاص. ثم قال باب ثلثين، وهذا كما سبق ذكر في القرآن في موضعين، وأصحاب الثلثين أربعة أصناف، أصحاب النصف خمسة، أصحاب الثلثين أربعة أصناف. قال رحمه الله والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن ففم طال فهم صاب الذين. هذا يقول ولد الزوجة من رجل آخر اللي يحجب الزوج بالنصف إلى الربع، نعم هذا داخل فيه، لأن أعتبر الزوجة هي الميتة، هي الميتة، فالفرع الوارث باعتبار الميت هو. هذا يقول الزوج أخذ النصف بشرطه، لو كان عنده أربع زوجات وماتوا جميعا في وقت واحد هل يأخذ من كل زوجة نصف أم يأخذ النصف باجتماع الزوجات الأربعة؟ إيش رأيك؟ أي كل واحدة نصف، أي جالهم كل واحدة مليون. إذن قال هنا باب الثلثين، باب الثلثين ذكر في القرآن في موضعين، وأصحاب الثلثين أربعة أصناف. الصنف الأول أشار إليه بقوله للبنات، والثلثان بضم اللام للوزن، وإن كان لغة يجوز الإسكان لكن هنا يتعين الضم، والثلثان للبنات، الثلثان مبتدأ وللبنات جار ومجرور متعلق محذوف خبر يقدر ماذا؟ مفروض. والثلثان مفروض أو مفروضان؟ إن قصدت الثلثين من حيث هو قلت ماذا؟ مفروضان. وإن أردت لأنه مثنى ثلث وثلث ثلثان حينئذ لابد من المطابقة، وإن أولته بالفرض فرض الثلثين مفروض، فيجوز هذا ويجوز ذاك باعتبار التأويل، باعتبار إذن والثلثان مفروض مفروضان مفروضان، لا إشكال فيه، الأول يطابق الثاني يكون باعتبار الفرض. مفروض للبنات، للبنات ثنتان فأكثر، وقد صرح بذلك الناظم قال جمعا أي حال كونهن جمعا، أي حال كونهن جمعا، فجمعا منصوب من المجرور البنات اللام حرف جر وبنات اسم مجرور باللام، حينئذ جاءت الحال هنا من المجرور من اسم المجرور، أي حال كونهن جمعا، حال كونهن جمعا فهو حال من البنات. ما زاد عن واحدة فسمع، فسر الجمع لأن الجمع هنا يختلف، الجمع هنا في باب الفرائض يختلف، قال ما زاد عن واحدة، فليس المراد بالجمع هنا ثلاثة فأكثر، وإنما المراد به ما زاد عن واحدة فيصدق بالثنتين، إذن البنتان فأكثر لهن ثلثان، لهن ثلثان. ولو قيل بأن المراد بالجمع حقيقته اللغوية حينئذ يصدق بماذا؟ بثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر. إذن والثلثان للبنات جمعا، ما زاد ما اسمه موصول بمعنى الذي، بدل من البنات أو من جمعا، بدل من البنات أو من جمعا، يجوز هذا ويجوز ذاك. ويصح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أي والجمع ما زاد، هذا جيد لأنه أراد أن يفسر معنى الجمع، معنى الجمع، والجمع مراد به هنا ما زاد عن واحدة، ما زاد عن واحدة، فسمعا فسمعا أي فاسمع ما قلته لك سمعا، أو مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا. إذن الصنف الأول الذي يرث الثلثين هو البنات، هو البنات، ويستحق البنات الثلثين بشرطين، الأول أن يكن اثنتين فأكثر، وهذا قد نص عليه الناظم، لا أن يكن ثلاثا فأكثر كما روي عن ابن عباس، لأنه قد أجمع العلماء على هذا، والمسألة فيها نزاع طويل عريض أخذ عطى مع ابن عباس وغيره، هل المراد بالجمع فوق اثنتين ثلاثة فأكثر فالثنتان لهما النصف، أو نقول ثنتان لهما الثلثان، هذا محل النزاع، ونحن قلنا نذكر هنا المرجح فقط، وإجماع أهل العلم قد حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في فتاوى الجزء 31 صفحة 350 حكى الإجماع على أن البنتين يرثن الثلثين ولا يشترط في الجمع أن يكون ثلاثا فأكثر، وإذا كان كذلك نقف على هذه المعلومة. إذن الشرط الأول أن يكون اثنتين فأكثر لا ثلاثا فأكثر، ولذلك نص الناظم على ذلك قال ما زاد عن واحدة فيكون مرتقيا عن واحدة. والشرط الثاني لميراث البنتين الثلثين عدم المعصب، عدم المعصب، وهو ابن الميت لصلبه، ابن الميت لصلبه، فلو وجد معصب حينئذ لم يرثنا الثلثين، لم يرثنا الثلثين بل يرثنا بالتعصيب فيكون معصبا لهن، لقول تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الصنف الأول الذي يرث الثلثين البنات، والمراد بالبنات هنا جمعا والمراد بالجمع ثنتين فأكثر، ولا نقيده بالثلاثة كما روي عن ابن عباس. قال الشارح: والثلثان فرض أربعة أصناف. ذكر المصنف الأول منهم بقوله للبنات جمعا، للبنات جمعا، والمراد اثنتين فأكثر، وقد صرح بذلك في قوله ما زاد عن واحدة من اثنتين أو أكثر. فسمعا، فسمعا سمع طاعة أي امتثال، وإذعان أي قبول، موافقة للإجماع. إذن خصص الجمع هنا بما زاد عن واحدة موافقة للإجماع، فالمسألة فيها إجماع. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن للبنتين النصف لمفهوم قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإن كن نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين إذن ثلاث فأكثر، فلهن ثلثا ما ترك. لكن هذا المفهوم مفهوم ظرف ومعارض بمفهوم شرط آخر، فمنكر لم يصح عنه أولا، وقيل رجع إلى موافقة الجمهور. على كل هذا إما أنه لا يصح عن ابن عباس، وهذا الذي ذكره الشارح هنا الشنشوري، أو أنه ثبت عنه أنه أعطى البنتين النصف وأعطى الثلاث فأكثر الثلثين، ثم رجع إلى موافقة الجمهور، إلى موافقة الجمهور. والذي صح عنه موافقة الناس كما قال ابن عبد البر: ودليل الإجماع فيما زاد على الثنتين الآية المذكورة: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وفي البنتين القياس على الأختين، لأن يعني النص واضح أنه مفهوم ظرف، وهذا من أحسن الأجوبة عن شبهة ابن عباس رضي الله عنهما السابق. انظر، سماها شبهة ليست بدليل، لماذا؟ لأنها خالفت أمرا قطعيا وهو إجماع، وهو إجماع. هذا إن صحت عنهم. قوله سمعا هذا منصوب على أنه مفعول مطلق وعامله محذوف وجوبا، لأنه بدل من اللفظ بفعله، يعني المصدر هنا عوض عن التلفظ بالفعل، والمحذوف عامله وجوبا قسمان: واقع في الطلب وواقع في الخبر. هذا سبق بيانه في موضعه، لأنه قال فسمعا، فالفاء هنا واقعة في ماذا؟ إما أنه وقع في الطلب يكون التقدير فاسمع لمن يقول باستحقاق الثنتين فأكثر من البنات للثلثين، ويجوز أن يكون من قبيل المصدر الواقع في الخبر، فيكون المعنى سمعت ما ورد من القول باستحقاق الثنتين فأكثر للثلثين سمعا. ثم ذكر الصنف الثاني بقوله: وهو كذاك لبنات لابني فافهم مقالي فهم صافي الذهن. إذن الصنف الثاني بنات لابني، بنات الابني اثنتان فأكثر، لأنه ذكرهن ماذا؟ جمعا. وهو كذاك، وهو أفرد الضمير هنا باعتبار كون الثلثين فرضا، ولم يقل وهما أي ثلثان، قال وهو أي ثلثان، وأفرد الضمير هنا باعتبار كون الثلثين فرضا. كذاك أي مثل كونه للبنات ثابت ومفروض لبنات لابني اثنتان فأكثر، بنات لابني اثنتان فأكثر، وإن نزل أبوهما بمحض الذكور، وسواء كانت أختين أو بنتي عم متحاذيتين قياسا على بنتي الصلم، لأن بنت الابن كالبنت، ويأخذن الثلثين بثلاثة شروط. هذا المهم، يأخذن الثلثين بثلاثة شروط: الأول عدم المعصب، عدم المعصب. إذا قيل بنت الابن، عدم المعصب من؟ ها؟ ابن الابن، ابن الابن من أخ لهن يعني أخوهم، أو ابن عم في درجتهن، وهذا سيأتي في باب التعصيب. الثاني، الشرط الثاني، عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. الشرط الثالث أن يكون اثنتين فأكثر كما سبق. إذن هذه ثلاثة شروط: الأول عدم المعصب وهو ابن الابن من أخ لهن أو ابن عم في درجتهن. الثاني عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن، من ابن صلب أو ابن ابن أو بنات صلب أو بنات ابن واحدة فأكثر. الثالث أن يكون اثنتين فأكثر. فافهم مقالي، فافهم أيها المخاطب مقالي أي قولي، مصدر ميمي، فافهم مقالي فهم صافي الذهن. فهم هذا مفعول مطلق وهو مضاف إلى ما بعده، حينئذ يكون نوعيا، أي مثل فهم إنسان صافي الذهن. والفهم هنا إما أن يفسر بمعنى العلم أو بمعنى الإدراك الخاص. فهم صافي الذهن أي خالصه من كدرات الشكوك والأوهام. والذهن لغة الفطنة، والفطنة قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء، وهي مرادفة للذكاء وضدها البلادة. قول هذا فطين وهذا بليد. والمراد هنا العقل، ويقال ذهن بالضم ذهانة، حفظ قلبه ما أودعه، فيكون الذهن حينئذ بمعنى الحفظ، فافهم مقالي فهم صافي الذهن. إذن النوع الثاني أو الصنف الثاني الذي يرث الثلثين بنات لابني، ويشترط فيهن أن يكون اثنتين فأكثر مع عدم المعصب ومع عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، هذا الصنف الثالث. كذلك الرابع وهما الأختان الشقائق والأختان لأب أو الأخوات، وهو إما بإسكان الهاء حينئذ يكون للأختين بوصل الهمزة، وهو للأختين، وكذلك أفرد الضمير لما سبق وهو ولم يقل هما للأختين بوصل الهمزة، فما يزيد يعني ما زاد عن الأختين، أختين فأكثر، وهذا المراد بالجمع. قضى به، قضى بما ذكر الحكم السابق الأحرار وأفتى به العبيد، قضى به الأحرار جمع حر أي حكم به، والعبيد، العبيد هذا من قبيل ماذا؟ علفتها تبنا وماء باردا. إذا كان قضى بمعنى القضاء الاصطلاحي فالعبد لا يكون قاضيا، ويجوز أن يكون العبد مفتيا، حينئذ نقول علفتها تبنا وماء باردا أي أنلتها أو سقيتها، ونقدر للعبيد أنه فاعل لفعل محذوف وأفتى به العبيد ليكون ماذا؟ صالحا لما ذكر. والأخوات الشقائق يأخذن الثلثين لقول تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ويأخذنه بأربعة شروط. الأول أن يكون اثنتين فأكثر للآية، لأنه قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، إذن لابد أن يكون اثنتين، وهذا المراد بالجمع في هذا الموضع، أن يكون اثنتين فأكثر للآية. الشرط الثاني عدم المعصب لهن، وهو الأخ الشقيق فأكثر، فلو كان هناك أخ شقيق واحدا كان أو أكثر لم يرثن الثلثين إجماعا، لقوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذا وجد الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة عصبها سواء كانت واحدة أو أكثر. نعم. وكذا الجد على أحد قولي العلماء يعصبهن كالأخ الشقيق. ثالثا عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث وهم الأولاد وأولاد الابن وإن نزل، والفرع الوارث هو المراد هناك في باب الثمن والنصف. الرابع عدم الأصل من الذكور الوارث، وهو الأب بالإجماع والجد على القول الثاني، عدم الأصل من الذكور الوارث، هذه أربع شروط يشترط لتوريث الأخوات الشقائق الثلثين. هذا إذا كنا لأم وأبي، هذا استدراك لما سبق تقييد، لأنه قال وهو للأختين، ومعلوم أن الأختين يطلق ويراد به الشقائق ويطلق ويراد به لأب أو لأم، ثلاثة، الأم ليست بواردة هنا، حينئذ قال هذا الحكم السابق وهو توريث الأختين الثلثين إذا كنا أي الأخوات لأم وأب وهما الشقائق أو لأب، هذا النوع الثاني، أو لأب فقط احترز به عن الأخوات لأم. والأخوات لأب يأخذن الثلثين بخمسة شروط، الأربعة السابقة في الشقائق، والخامس عدم الأشقاء والشقائق، يعني الأخت لأب لا ترث الثلثين مع وجود الأخت الشقيقة ولا الأخ الشقيق، فلابد من عدمهم. عدم الأشقاء والشقائق، فلو كان من الأشقاء ولو واحدا ذكرا كان أو أنثى لم ترث الأخوات لأب الثلثين بل يحجبن بالذكر، وكذا بالشقيقتين إلا إن كان معهن من يعصبهن. أما الأخت الشقيقة الواحدة فترث معها الأخت أو الأخوات لأب السدس تكملة للثلثين كما سيأتي في باب السدس. إذن هذان نوعان صنفان، الأخوات الشقائق والأخوات لأب، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. وقال الشارح وذكر الصنفين الثالث والرابع من قوله وهو أي الفرض المذكور، وهو الثلثان للأختين شقيقتين أو لأب لا لأم فقط كما صرح به، فما يزيد عن اثنتين كثلاث وأربع. وهكذا قضى به أي بما ذكرته، هذا تفسير للضمير، قضى به ما هو هذا الحكم السابق من فرض الثلثين مطلقا يعني عن التقييد بصنف مخصوص، فيكون راجعا للإطلاق يعني للإصناف الأربع أو للأختين فأكثر، وهذا هو المتبادر، يعني قضى به بهذا الحكم وهو كون الثلثين فرضا للأختين. الأحرار والعبيد أي أفتوا به، فإن العبد لا يكون قاضيا، يعني أول قضى بمعنى أفتى، ونؤوله تأويلا آخر على ما ذكرناه، قضى على أصله وهو الاصطلاح به الأحرار، لأن القاضي يكون حرا وأما العبد فلا يكون قاضيا. حينئذ نقدر لي العبيد من باب علفتها تبنا وسقيتها ماء. ولما كان إطلاق الأختين شاملا للأختين من الأم صرح بأن المراد الأخوات لأبوين أو لأب لا لأم، قول هذا إذا كنا لأم وأبي، أي ما ذكر من فرض ثلثين الأختين فأكثر، إذا كنا أي الأخوات لأم وأبي وهن شقيقات أو لأب فقط لا لأم فقط، فاحكم، وفي بعض النسخ فاعمل بهذا الحكم المذكور، وهو كون الثلثين الأختين شقيقة أو لأب أو كونهما للأصناف الأربعة، فيكون ماذا؟ عاما. فاعمل بهذا أي الحكم المذكور من الأصناف كلها الأربعة أو في الأخير توصي به، هذا مرزوم في جواب الأمر، وكسرت باؤه لماذا؟ لصحة النظم، أصله توصي بالسكون لكن كسر لي لأجل النظم. من الصواب توصي به مأخوذ من الصواب، وهو موافقة الواقع ضد الخطأ، وهو مخالفة الواقع، من قولهم صاب السهم، هذا بدون همزة، صوبا وويا وصيبا أو صيبا يائيا، وأصاب بالهمزة، وقع بالرمية بمعنى مرمية، وهي ما يرمى من الحيوان أو غيره بالسهم. والسحاب الموضع، يعني أصاب السحاب الموضع أمطره. هذه أربعة أصناف ترث الثلثين. ثم قال باب الثلثي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.